الله الرحمن الرحيم رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو النعال الجويني رحمه الله تعالى: الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت في الإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمجمل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، يقول مالك رحمه الله: بعد أن حرف العام والمطلق جاء هنا بالإيش؟ الخاص مقابل العام. العام هو اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد في وقت المعنى، وذكر أدوات العموم من ما ومن وفي الزمان متى والمكان أين وإلى آخر. وكذلك اللفظ المفرد اسم الجنس إذا دخل عليه ال يفيد العموم، ثم جاء هنا إلى الخاص يقابل العام وهو ما لا يقبل اشتراك. وهنا ذكر بأن المطلق يحمل على العام، يطلق على ليش يحمل على الخاص، أو أن الخاص يخص ليش العام. وذكر من المخصصات التي تجعل اللفظ العام يؤخذ منه بعض أفراده، إذ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من الحكم. وذكر في المخصصات التي ترد على العام أشياء كثيرة، منها أولا يقول عندك هنا الخاص يقابل العام، التخصيص تمييز بعض الجملة، التخصيص تخصيص العام، وفي خاص وفي تخصيص العام. لما يقول مثلا أعطي زيدا درهما هذا خاص، وتخصيص العام زي ما جاء هناك في المخصصات، قد يخصص بالاستثناء، قد يخصص بالشرط، قد يخصص بالوصف، بل إن الحس العقل قد يخصص العام، ويأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فالتخصيص غير الخاص، التخصيص هو ما يرد على العام ليخصه، أي يخرج بعض أفراده. مثلا عشان تقريب الموضوع حتى يمكن نطبق عليه البقية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر. صلاة هنا عامة تشمل المفروض والنافلة، وتشمل كل ذات السبب أو غير ذات السبب، وتشمل صلاة الجنازة، تشمل صلاة الطواف، تشمل كل شيء. لا صلاة نكرة عامة في سياق النفي، فعمت جميع ليش الصلوات. بعدين وجدنا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة. من ضمن أي ساعة بعد العصر ولا لا؟ إذا جاء حديث ركعتي الطواف فخصص عموم الصلاة فأخرج منها إيش؟ سنة الطواف. أيضا: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين استيقظ أو حين ذكرها. فإذا كان نام عن الظهر ونسيها وصلى العصر، تذكر بأنه لم يصلي الظهر، يصليها الآن ولا يخليها لبكرة؟ يصليها الآن. يبقى أيضا خرج بعض أفراد العام لا صلاة، فخرج إيش أيضا الفائدة. أيضا صلاة الجنازة أي تسمى صلاة. وعلى هذا حينما يقول العام أفراده، وتأتي بعض النصوص فتخصص وتخرج بعض أفراد هذا العموم، يبقى هنا لا صلاة خصت من عمومها ببعض أفراد خرجت عنها وبقي الباقي، النافلة مطلقا أو سبب أو غير سبب، والنقاش والخلاف عند الآخرين. يهمنا كلمة لا صلاة في عمومها دخلها إيش؟ تخصيص، وهو إيش؟ إخراج ركعة الطواف، إخراج قضاء الفرائض، إخراج صلاة الجنائز. وعلى هذا في بحث جزئي عند الأصوليين، العام بعد التخصيص هل بقي على عمومه أو انفك العموم؟ لأن لا صلاة وخرج منها بعض الأفراد، هل لا صلاة أم لا زال يعمل في العموم ما حدا ما جاء ما خرج بالنص، ولا العموم هذا انفك ولم يبقى هناك نهي عن صلاة بعد العصر؟ البحث عندكم. نعم، العام باق على عمومه من بعض الجزئيات التي خرجت، فاللي خرجت خرجت بنص خاص، وباقي مدلول العموم يبقى على ما هو عليه في النهي. إذن العام يدخله التخصيص، العام إيش؟ يدخله التخصيص. ما الذي يخصص هذا العام؟ هذا البحث إيش؟ نعم، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. الذي يخصص العام هذا يكون متصلا مع صيغة العموم، فيكون منفصلا عنها بشيء خارج عن نص العمومي. فمن المخصصات المتصلة باللفظ العام منها استثناء. الاستثناء تقول مثلا علي لزيد 100 درهم، درهم علي شيء. حينما تسكت وانتهينا الكلام يبقى عليك عنده لك كم؟ عليك له كم؟ 100. لكن حينما تقول لزيد علي 100 إلا 10، يبقى أقررت بالمئة ولا أقررت بإيش؟ 90، لأنك أخرجت من عموم 100 10، فلبت إيش؟ 1000 إلا 50 عاما. يبقى مدة لبث نوح عليه السلام كم؟ 150، مع أنه جاء بالألف ثم خرج من الألف إيش؟ 50. فهذا تخصيص لعموم الألف متصل. تقول مثلا أكرم الطلاب إلا من أكثر الغياب، أكرم الطلاب هذه عامة، فتأتي معها إلا من أكثر الإيش؟ الغياب. يبقى أخرجت من عموم إكرام الطلاب من؟ بالاستثناء إلا من. إذن الاستثناء من المخصصات المتصلة، مدام هو متصل يجب أن يكون متصل، بمعنى لا تجعل فاصلا بينه وبين المستثنى منه. يقول أكرم الطلاب وبعد ساعتين ثلاثة ولا من بكرة أقول لك إلا مكثر الغياب، إلا مكثر الغياب هذه لا تكون مخصصة لذاك الأول، إلا إذا أعدت الكلام وجعلت هذا متصلا به الآن، لأنه لا يكون الإثناء لا يكون مخصصا إلا مع الاتصال. الاتصال يتجاوز فيه بالشيء القليل عرفا من باب النفس أو من باب شيء يعني فرأ له طارئ، يعني ما يكون شيء بقصد التراخي ويفصل المستثنى عن الإيش؟ المستثنى. وشوف المؤلف أطال في موضوع الاستثناء من جنسه، الاستثناء الإيش؟ إخراج ما لولاه دخل في الكلام، وهو كمل كمل المتصل ولا الاستثناء؟ لا، في نفس الاستثناء هو فصل تتربع من الاستثناء، تفصيل الاستثناء يعني. الاستثناء إخراج ما لولاه دخل في الكلام، الاستثناء تعريفه ما لولاه لدخل في الكلام المستثنى. لو جاءت الآية ألف لبس في ألف إيش؟ ألف عام، هي ما خرجت 50، لكن ما قال إلا 50 عاما، خرج لولا الاستثناء لا إيش لبقيت 50 مع ليه؟ مع 50، مع أنه جاء بالألف ثم خرج من الألف إيش 50، فهذا تخصيص لعموم الألف متصل. تقول مثلا أكرم الطلاب إلا من أكثر الغياب. أكرم الطلاب هذه عامة، فتأتي معها إلا من أكثر الإيش؟ الغياب. يبقى أخرجت من عموم إكرام الطلاب من؟ بالاستثناء إلا من. إذن الاستثناء من المخصصات المتصلة، ما دام هو متصل يجب أن يكون متصل، بمعنى لا تجعل فاصلا بينه وبين المستثنى منه. يقول أكرم الطلاب وبعد ساعتين ثلاثة والله من بكرة أقول لك إلا مكثر الغياب، إلا مكثر الغياب هذه لا تكون مخصصة لذاك الأول، إلا إذا أعدت الكلام وجعلت هذا متصلا به الآن، لأنه لا يكون الإثناء لا يكون مخصصا إلا مع الاتصال. الاتصال تجاوز فيه بالشيء القليل عرفا من باب نفس أو من باب شيء يعني طرأ له طارئ، يعني ما يكونش بقصد التراخي ويفصل المستثنى عن الإيش المستثنى. نشوف المؤلف أطال في موضوع الاستثناء من جنسه، الاستثناء الإيش إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهو كمل من المفصل ولا الاستثناء؟ لا في نفس الاستثناء من المفصل يعني تكرر بعد من بدأ يفصل. أنا قصدي تفصيل الاستثناء يعني. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء تعريف ما لولاه لدخل في الكلام المستثنى. لو جاءت الآية ألف لبس في ألف إيش ألف عام هي ما خرج 50، لكن ما قال إلا 50 عاما خرج، لولا الاستثناء لا إيش لبقيت 50 مع ليه مع الألف. نعم. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى، يصح الاستثناء من جهتين، أولا من جهة اتصال المستثنى بالمستثنى منه في النطق، ثانيا أيضا الاتصال اتصال المستثنى من جنس المستثنى منه، هذه أولا. فلو قلت له علي 1000 درهم إلا 50، نقول إلا 50 إيش درهما، فلو قلت إلا 50 كتابة 50 كتاب هذه تكون استثناء وتخصص للألف المتقدمة هناك. أنت قلت المستثنى منه 1000 درهم، ثم تستثنى من 1000 درهم 50 كتاب، هذا الكتاب من جنس الدراهم. هنا إيش يقول؟ شرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا شيء ثالث. ويجوز الاستثناء من الجنس مقدار المستثنى وجنس المستثنى مع المستثنى منه واتصاله في الكلام. اتصاله في الكلام انتهينا منه، اتصاله في الجنس والنوع هل يجوز أن نسموه الاستثناء ليش؟ لا مهم متصل فرق. نعم اسمه ايش فرق. غير المفرع هذا في الاعراب، اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فليس فيه خلاف، فاذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه هل يكون الاستثناء صحيح ام لا؟ يقولون اذا كان من غير جنسه، والتام والناقص اظن كل التام والناقص المنقطع والمنفصل، فاذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذه مبحث نحوي وعندهم، إن كان يمكن تقديره وكان معلوما لنا، إذا قال له عندي 100 درهم إلا قيمة 50 كتاب منها، هذا معروف ولا لا؟ قيمته معروفة يبقى يمكن، لأننا رجعنا إلى القيمة، والقيمة من الإيش بالريالات. لكن إذا أطلق 50 كتابا يمكن يكون هذا الكتاب، يمكن يكون هذا، يمكن كتاب أصغر، يمكن كتاب درهم، الكتاب بدرهم، يمكن كتاب ب10 دراهم. إذا كان المستثنى منقطع عن المستثنى منه ومجهول لا يمكن معرفته ويكون النزاع، هذا باطل لا يصح. أيضا من حيث العدد تقول له علي 1000 إلا 99 999، بقي إيش؟ بقي 1. فهل هذا صح أم لا؟ ونجد عند الأصوليين نقاش في ذلك، وكذلك عند النحويين واللغويين. ولكن الفقهاء يقولون اللغة وضعت الاستثناء لإخراج الأقل ولا لإخراج الأكثر؟ العادة جرت في استعمال الاستثناء بإخراج الأقل. إذا حينما يستثني أكثر من النص، يكون هذه القاعدة، بعضهم يقول الاستثناء يصح إلى حد الثلث، وبعضهم يقول لا ما دام إلى النصف لأنه ممكن يكون يصح هذا. فإذا زاد المستثنى على نصف المستثنى منه إذن خرجنا بالاستثناء عن أصل الوضع له لغة، فبعضهم يلغي هذا. وهنا يقول أن يكون إيش؟ وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، من شرط أن يكون مخصوصا من كلام. أقول لك أن يبقى منه شيء، معناها لو قال له 1000 إلا 900 صح عنده. والجمهور يقولون الاستثناء موضوع لإخراج القليل من الكثير. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هذا شيء آخر. يقول إلا 50 درهما له علي 100 أو له علي 1000، تقدم المستثنى تؤخره. المهم النتيجة حتى إيش مفهومة؟ الخلاف في كون الباقي بعد الاستثناء يكون أكثر من المستثنى ولا يكون أقل. هنا أقول بشرط أن يبقى منه شيء. يعني لو قال له عندي 10 دراهم إلا 10، يقول هذا الاستثناء باطل ويكون ملزم بالعشرة. لماذا؟ لأنه اعترف له علي 10 ثم أراد أن يخرج العشرة، والعشرة ما تخرج كلها بالاستثناء، فنلغي الاستثناء ونلزمه بالعشرة. طيب إذا قال له علي 10 إلا 9، قل على كلامه ثبت بأنه ليس مدينا إلا بإيش؟ إلا بواحد، لأنه يوجد من المستثنى منه شيء ولو كان قليلا. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذا من الجنس ومن غيره. له 100 ريال إلا 10، له 100 ريال إلا ثوب، والثوب هذا مش مقدره. إذا كان معينا ويمكن معرفة قيمته ونقسمها من الذي استثناه منه لا مانع في ذلك. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط إن جاء إليك أكرم كذا إن فعلوا كذا، يجب أن يكون الشرط أيضا متصلا بالمشروط كما اشترطوا على أن يكون المستثنى الاستثناء متصل بالإيش؟ المستثنى منه. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة. قيد هنا جاء المقيد بالصفة، انتقلنا من العام والخاص إلى المطلق والمقيد، وإن كان هم بعضهم يجعله من عموم من مباحث العموم والخصوص. إيه بس المطلق المقيد هل جابه بحث ولا ما جابه؟ طيب ما اللي جاب الرقبة هنا؟ مع المؤلف يقول والمطلق يحمل على إيش؟ المقيد بالصفة. المقيد بالصفة مثل له هنا إيش؟ في بعض أنواع الكفارات عتق رقبة، وبعض الكفارات الأخرى رقبة المؤمنة. فهناك إطلاق كلمة رقبة، وهل هي خصصت عفوا قيدت كل القيود بوصف الإيمان؟ كلمة عتق رقبة، الرقبة في عمومها أو في إطلاقها إذا قلنا أنها من المطلق المقيد فيها الذكورة، فيها الأنوثة، فيها الكبر، فيها الصغر، فيها غالية الثمن، فيها ناقصة الثمن، فيها العاقلة، فيها المجنون، وكل هذا يطلق عليه رقبة. ولكن هنا جاء القيد في القرآن برقبة المؤمنة. إذن لما جاء القيد في القرآن بقيد الإيمان فقط استقي ذات تلك الصفات بكاملها على ما هي عليه. إذن المطلوب الآن أن تقيد بالإيمان، وما عدا ذلك من بقية الصفات ملغاة أو مبخلة. رقبة مؤمنة ذكر مؤمن جاز، رقبة مؤمنة أنثى مؤمنة جاز، رقبة مؤمنة كبير مؤمن جاز، رقبة مؤمنة صغير جاز، ونحن نحكم بإيمانها تبعا لأبويها. إذن عاقل مجنون كل هذا صفات موجودة في الرقبة، والإيمان وصف واحد من تلك الصفات المتعلقة بالرقبة. لكن لما اقتصر القرآن على وصف معين وهو الإيمان معناها كأنه يقول أي رقبة يصدق عليها كلمة رقبة ذكورة أنوثة كبر صغر بأي صفة من الصفات ماشي، بس بشرط واحد وهو شرط الإيش؟ الإيمان. نعم. أظن ما أفرض له باب. نعم. ما أفرض له باب. طيب شو اللي عندك أنت قلت لي عدد الباب؟ أنا ما جعله من الفاظ الصوت. لا. المتصل الاستثناء والشرط والتقييد الصحيح. طيب. من بدأ يشرح الاستثناء الشرط المتصل. ما عليش خذ حتى نجيله إن شاء الله. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هنا عاد. عوامل ما هي تخصيص؟ يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، وكل هذا ماشي. وفرق بين التخصيص والنسخ، لأن بعض العلماء يسمي التخصيص نسخة، لأن حينما جاء النص في عموم وأخرجت بعض الأفراد كأنه نسخ حكم العام في بعض الأفراد اللي خرجت، ولكن لا، الاصطلاح جعل أن النسخ رفع حكم سابق بنص متقدم بنص من إيش متأخر. إذن التخصيص هو إخراج بعض الأفراد، وعلى هذا الكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب، وكل من الكتاب والسنة يخصص بعضه. فهنا وأهم المباحث تخصيص الكتاب بالسنة، لأن كل القرآن يخصص بقرآن ما في مانع، متعادل، وسنة تخصص بسنة ما في مانع، لكن قرآن يخصص بسنة، قالوا هذا هو المسألة. ولكن تقدم مرارا في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاءت السنة وقالت: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتة عامة في جميع أنواع الميتات في الحيوانات والطيور إلى آخره. فهنا خرجت ميتتين: السمك والجراد والعيش والكبد والطحال. فهذه السنة خصصت، وكذلك القرآن يخصص السنة. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو إيش؟ ميتة ولا كميتته؟ كميتته، لأن كميتته أدق. لو أنك وجدت سمكة ومساكت وعافظ عليك وبطاعت وصل منها، أبينت من حي ولا لا؟ نقول ميتة بصفة عامة ولا كميتته؟ كميتته. إذا ميتة السمك حلال، وهذا الذي أبين من السمك يكون إيش؟ يكون حلال. إذا ما أبين من حي فهو كميتته، هذا أصح التعبير. جاءت الآية الكريمة: وحلت لنا من أصوافها ومن إيش؟ وأشعارها أثاثا ومتاعا. الشعر والوبر والصوف أبين من إيش؟ من حي، نجزه ويترفض قدامه. إذا القرآن خصص السنة بأن هذه أشياء أبينت من الحي وهي إيش؟ وليست ميتة وليست كميتتها، بل يجوز لنا أن ننتفع بها ونصلي فيها ونصلي عليها. تخصيص الكتاب بالكتاب ما جاء في عدد النساء، وما جاء في المطلقات يتربصن بأنفسهن إيش، ثم جاءت الآية الأخرى: أولات الأحمال. فأولاة الأحمال قد تكون مطلقة وقد تكون متوفى عنها، وجعل لها إيش؟ خصوص والمطلقات. فإذا كانت مطلقة ربصا بأنفسنا ثلاثة قروء، فإذا كانت حامل وقلت ثلاثة قروء، لا، جاء القرآن وخصص بعض المطلقات في صفة الحمل أن تكون لها عدة مستقلة. والسنة مثلا جاء في بعض الروايات في الغنم الزكاة أو في كل 40 شاة شاة، وهذه الكرة عندكم نغش في البداية، في كل 40 غنم شاة شاة بدون وصف سائم. وجاء الحديث الثاني في سائمة الغنم ليش الزكاة، وجاء الحديث فيما سقت السماء العشر، فيما سقت ليش السماء تسقي النخلة وتسقي الزيتون وتسقي الجرجير وتسقي النعناع وتسقي كل النبات، وهذا على عمومها. جاءت السنة في موضع آخر وقالت: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا كانت ما سقت السماء نخلة نخلتين وفيها وسق وسقين ثلاثة، يبقى عموم ما سقت السماء فيه الزكاة، أوجبت الزكاة في الوسق والوسقين ولا لا؟ جاءت السنة في الموضع الثاني قالت: ليس فيما دون خمسة أو ستة صدقة. يبقى السنة خصصت إيش؟ السنة. هذا مجمل ما ذكر المؤلف، ولكن ينبغي أن نعلم أيضا أن المخصصات أهم من هذا. نعم؟ لكن أفضل فتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول أن القياس من المخصصات، بلاش نجي لها في دحين. نقول إن من المخصصات أيضا عند الأصوليين الحس المشاهد والعقل المميز والإجماع والقياس كما ذكرها. فالحس المشاهد ما جاء في القرآن الكريم في ريح الجاه تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء هذه عامة ولا خاصة؟ قال فاصبح ولا ترى إلا إيش مساكنهم، إذا مساكنهم ما دمرت. إذا كل شيء خصص بأي شيء؟ بالحس المشاهد وبالنص الموجود هنا. كذلك لها عرش وأوتيت من كل إيش، ولها عرش وأوتيت من كل شيء. نعرفين أن ملك سليمان بيده، وكل ما أوتيه سليمان من تسخير الجن ومعرفة اللغة ما أوتيت منه بلقيس شيء. يبدأ هنا الحس أيضا خصص عموم أوتيت من كل شيء. كذلك العقل في قوله سبحانه الله خالق كل شيء، شيء هذه تصدق على هي أعم العمومات. والعقل خصص كل شيء بذات الله سبحانه وتعالى، وإن الله ما خلق ذاته لأنه مستحيل على الله، لأنه كما يقول واجب الوجود. إذن وكلمة شيء، كل شيء هالك إلا، إذن شيء شملت لفظ الجلالة واستثني منها وجه الله على خلاف في عقائد ما لنا شغل في هذا الآن. إذن كلمة شيء أعم العمومات فتشمل حتى رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن ما العقل يخصص عموم الشيء هنا لأن العقل يحيل على الله سبحانه وتعالى الهلاك وخمص إليه إلا وجهه، ويحيل على الله أن نكون قد خلق نفسه. إذن العقل قد يكون من المخصصات، الحس المشاهد قد يكون من المخصصات، والقياس والإجماع قد يكون أيضا من إيش، من المخصصات. والله تعالى نفر منها في أي شيء نفر شهادة نقول لله. نعم أي شيء نفر شهادة نقول لله يعني في عموم الشيء. أين لأن الشيء هو أعم العمومات فيشمل حتى رب العزة سبحانه وصلى الله وسلم. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.